فقال لعل ذلك حدث. قالت الذي يأتيك من ذاك. الله. اذا المسألة في التفكر لا. ولذلك يروي سيدنا الامام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ في الليل استاك ثم نظر الى السماء. ثم نظر الى السماء. اذا النظر الى السماء ده دي نظرة العلوم. من الارض برضه هي من الخلق. من الارض هي من الايه? من الخلق برضه. انما نظرة السماء الى الايه? ولذلك العربي اللي مستلقى على ظهره كده نايم. ام فتع عليه كده بعد ما صحي يبص للسماء ان يجد اللون الازرق البديع. يوجد النجوم عمالة تتلألأ فيها. فقال اشهد ان لك ربا وخالقا. اللهم اغفر لي. فغفر الله له. شاءت مع المنظر ده عذب كده. ان اشهد ان لك ربا وخالقا. اللهم اغفر لي. وعرف كيف يدعو متى يدعو. اللهم اغفر لي. اذا ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روت كتب السيرة جاء ليلة ونام وكانت ليلة عائشة رضوان الله عليها. قالت عائشة لعبد الله بن عمر فنام بجواري حتى مس جلدي جلدا. ثم قال يا عائشة هل تأذنين لي الليلة في عبادة ربي? الله. لانه هي حقها لم يسأل. هيقعد يضيع عليها بقى في الله. هل تأذنين لي الليلة في عبادة ربي? فقالت له يا رسول الله انا احب قربك. واحب هواك. وما دام هواك في الحكاية دي. انما شوف الاحتياط الجميل. ده علشان ما تقولش ده هي يعني اذا صدر ذلك من السيدة عائشة احب قربك دي لها معنى كبير. يمكن بعض الناس يقول لك ده سيدنا رسول الله كان سنه كذا واتزوج البت الصغيرة دي ده بتذهب فيه ومش بده يبين لك ده انها ايه? هي نفسها. عشان ما سنه كلها تكون يعني هو كبير قوي قوي كده وهي لسه ايه? لسه صغيرة. تقول لي يا رسول الله انا احب قربك. ولكني احب هواك. قد اذنت لك. دي درس بيعطيه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم علشان نعلم كيف نعامل اهلنا. كيف نعامل اهلنا. حتى مش عايز ولا بالعبادة. ولا بالعبادة حتى تأذنه. لان الله فرض عليها في العبادة غير المفروضة ألا تصنعها حتى تستأذنها. يعني أن صلت تطوعا أو صامت تطوعا لازم تستأذن جزء. فإن أذنت بها وإن ما أذنش ما لهاش الناس. كذلك بيقول خيركم خيركم لأهل. لأنك أنت تريد أنك أنت تعرف فيها عن التطلعات البشرية. وهي لهذا جاءت. فلما تيجي تاخد وقتها بقى وخصوصا اذا كانت لها ضرائر يمكن لو ما كانش ليه يبقى يعني شوية مقبولة. ولذلك اهل الفتوى لما ذهبت امرأة فشكت الى عمر ان زوجها ما بيجيش لحيط. فبعد ذلك كان معه صحابي فقال له افتهم. فقال له يا هذا سنفترض انك قد تزوجت اربعة فلها كل بعد ثلاث ليالي تاخذ الليلة الرابعة. بعد ثلاث ليالي تاخذ الليلة الايه? الرابعة. اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم استأذن عائشة في عبادة ربه. دي معناها درس للأزواج انهم يحسنون معاملة الاهل حسنا لا يجعل للمرأة تطلع. ننظر هذه المسألة نقول نجد ناس مش بيستأذنون في العبادة بلا يستأذنون حتى في سعرات المعصية. وده اللي بيكسب البيوت ولا لا؟ هو ده اللي بيكسب البيوت. ان الزوج مشغول عن مين؟ عن الزوج. ويروح يقعد قالوا يا اصحابه في القهوة يقعد يسهر وياها مش عارف ايه. اقعد مع اهلك اقنسهم اشبع رغبتهم في انك انت تقعد ويا اولادك ويا اهلك كده قاعدة حتى تطمئن على امك هنا انت شغلت تاني يعني تستقل الامور. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن من عائشة فتأذن له. قالت عائشة رضوان الله عليها فقام الى قربة فتوضأ ثم قام فبكى ثم قرأ فبكى ثم اثنى على الله وحمده فبكى حتى ابتلت الارض ثم جاء ابن ام مكتوم بلال فقال يا رسول الله صلاة الغداء يعني جد فرآه يبكي قال يا رسول الله اتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال افلا اكون عبدا شكورا يا بلال لقد نزل علي الليلة ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار هي اخر سورة الامراض فويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها وويل لمن لاكها بين فكيه ولم يتأمل. ادي اواخر سورة ايه اللي هي من اول ايه ان في خلق السماوات لان فيها المنهج والاستدلال واستصحاب الحق سبحانه وتعالى في كل شيء قياما وقعودا على ايه طعم الجنة سبحانك فقنا عذاب النار. الله ده مطلوب الذاكرين لله قياما ايه وقعودا وعلى جنوبهم انك لاننا هذا كله لا يوفي حق ربنا علينا لا يوفي حق ربنا علينا فقنا عذاب النار. ربنا انك من تدخل النار شوف العظمة مش عذبته مش آمنته ده انت اخذيته شوف اكن الخزي ده مرتبة اشر من عذاب النار. الخزي مرتبة ليه؟ قال لك لانه كده ورادة شوف بقى واحد عمل فيه جنين وبعدين بقى قعدت انت تعمل فيه كفران نعمة وقعدت تعمل فيه كذا وتعمل كذا وبعدين قبلته يبقى ايه الحساب يبقى الخزي والعياذ بالله. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ان ينزعوا لهم من عذابك المهين او الاليم او العظيم ما لهمش انصار يحكوا عنهم الحكايه دي وما للظالمين من انصار. ربنا انما سمعنا مناديا ينادي للايمان الله فكأن الانسان بعقله وفكره قبل ان يجيء له الرسول يجب ان يتنبه الى ما في الكون من ايات حين يتنبه الى ما في الكون من ايات يستشرف ان وراء الكون قوة ولكن القوة مبهمة في ذهنه. ايه هي؟ شوف الكون العجيب ده مش ممكن الكون ده يكون كده لا ده وراء قوة لها حكمة ولها قدرة ولها هذا قصارى ما يصل اليه العقل انما ايستطيع العقل ان يدرك ان القوة اسمها الله ايستطيع ان يدرك العقل ماذا تطلب القوة منه اذا لازم ايه لازم رسول يبقى اذا لذلك قلنا تلك هي الذمة التي وقف فيها الفلاسفة لان الفلاسفة اللي بحثوا وراء المادة انتم تعلمون ان في علم ايه مادي بتاع معمل وتجربة وعلم ميتافيزيقا يعني وراء الايه وراء المادة وده بقى متاهة الفلاسفة والمظلة التي لم تلتقي فيها مدرسة لمدرسة ولا تلميذ في مدرسة مع تلميذ آخر في مدرسة. ليه ما التقوش؟ لأن انت بتبحث وراء الايه؟ المادة. واللي وراء المادة دي غيبي. وغيبي ما يدخلش المعمل. انما المادة بيدخل المعمل. والمعمل لما يجي ما بيجاملش. اللي بيدخل التجربة كده بنزاهة بيديله. بيدخل بغير نزاهة ما تديليش حاجة. وإذلك احنا قلنا اذكره جيدا انك لا تجد في العلوم المادية فارقا بين علم سوفيتي شيوعي ولا علم ايه امريكاني. في الكيمياء دي والكيمياء دي، في الكهرباء هنا والكهرباء هنا، لكن كلها واحد. ليه؟ لان دي اصلها بنت مين؟ بنت المعمل وبنت التجربة المادية. ومن العجيب الذي لا يفتن له الخلق المغرورون في هؤلاء انك تجد العلم المادي ابن التجربة ابن المعمل ابن المادة السماء التي لا تجامل، يحاول كل معسكر ان يسرقه من غيره. مش ده اللي بيحصل؟ ويجيبوا جواسيس ويقعدوهم علشان يشوفوا دول بيعملوا الطيارات ازاي؟ دول بيعملوا الصواريخ ازاي؟ دول بيعملوا الله، بيتلصصوا علشان يعرفوا ايه؟ اللي هو العلم اللي ايه؟ العلم المادي. طب في علم الاهواء والنظريات بقى كل واحد يعمل جدار عشان علم التاني ما يروحش له. في الاهواء حاجزين وفي العلم المادي الله عايزين ياخدوا. طب ما تاخدوا دي يدي، يقول لك لا ده بتاع الاهواء ده كل واحد بده يخدم ايه؟ هواه، وكل واحد له ايه؟ ولذلك في المذاهب النظريه، المذاهب الحكم، مذاهب الاجتماع، مذاهب مش عارف ايه، ده ما يجيبش المبدا ده يدخله بلاده، وده ما يجيبش المبدا الثاني يدخله ايه؟ كل واحد حريص عليه، لكن في العلم المادي عايزين ايه؟ يسرقوا من بعض. ليه؟ قال لك لان ديك تبع الاهواء، انما دي تبع الحقيقه المعمليه التي لا تجامل. اذا فساعه الانسان ما يجي فيها بعقله يقول لك ده لازم وراء الكون ده قوه، ما يمكنش. العرب استفرده قال لك الله، البعره تدل على البعير. شاف بعره كده قال ده دلت على ان بعير كان ولد. افلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ مسألة ايه الحكاية بتاعتك؟ مسألة بعرته تدل على البعير والقدم يدل على المسير، افلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ دليل فطري ولا لا؟ هيدلك على ان فيه قوة، انما القوة دي اسمها ايه؟ ما نعرفش. يبقى اذا الاذن تستشرف الى من يدلها على اسم هذه القوة. فاذا جه واحد قال انا من ناحيه القوه ودايره كل منه، كان الاصول من الناس تعمل ايه بقى؟ تتهافت عليه لانه سيحل لها اللغز اللي شاغلها. فهم قالوا احنا بمجرد ما سمعنا ان في رسول، ها انا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا. لكن كان ذهنهم مشغول بالعمليه دي ولا لا؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اول حاجه درء المكسبه، درء الايه؟ المكسبه. ولان الناس الكويسين يتهمون انفسهم بالتقصير دائما، فقال اغفر لنا ايه؟ ذنوبنا وكفر عنا. هنا بقى لما تشوف معطيات القران تجد الذنب شيء والسيئه شيء. دي غفر ودي تكفير. اغفر لنا ايه؟ وكفر عنا. يبقى فيه ذنب وفيه ايه؟ وفيه غفر وفيه ايه؟ تكفير. نشوف كده التكفير. انت لما تيجي تقول لك ايه من كفاره مثلا اليمين، حلفت يمين وطلع مش وحلفت فيه، يقول لك اعمل كفاره ايه؟ دي مقابل من ايه؟ لحلفك في اليمين. على الاول الاشياء التي تتعلق بالمعصية بين العبد وربه هي الذنب. والسيئة هي الأمر الذي يخالف منهج الله مع عباد الله، لأنك حين فعلت المعصية في أمر بينك وبين الله لم تطئ الله. أنت فين عدتي ربنا؟ أنت إيه؟ إنما كنت أذنبت ذنبي يعني هيجي بعد عقوبة، إنما مع العبيد بتبقى إيه؟ سيئة، لأنك أسأت، لأنك إيه؟ قالوا يا رب اغفر لنا ايه ذنوبنا. وايه شوف بقى الدقه، دقه النون الادائي في الاسلوب، اغفر لنا ذنوبنا. من الذي هداهم لهذا؟ ايه اللي خلاهم يعرفوا ان الذنب سيئه ويقول لك دي غفران ودي تكفير؟ ده تكفير دي معناها مقابل حياتي، في ايه مقابل حياتي. ولذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اصحابه فاخذته سنة طبق، ثم استيقظ فضحك، قال له سيدنا عمر ما اضحكك يا رسول الله؟ ايه اللي ضحكك؟ قال رجل من رجلان من امتي وقفا بين يدي الحق، ده اللي شافه بقى، فقال احدهما يا ربي خذ لي حقي من هذا. فقال لم يعد عنده شيء حسنة، مليش حسنة عشان اخد لك منها. فقال فاطرح عليه من سيئاتي. ام قال له وابشرك ان ليست. خلاص؟ ثم نظر فوجد قصورا واشياء تبهر العقل، فقال لمن هذه يا ربي؟ فقال لمن يدفع الثمن. قال لما ثمنك؟ قال ان تأخذ بيد صاحبك الى الجنة. قال رسول الله فعجبت من ربي يصلح بين مؤمنين من امتي. وهو اللي تحمل، ادي معنى التكفير بقى، التكفير يعني هو يعني. ولذلك تقول في الدعاء كما علمنا، اللهم ما كان لك منها فاغفره لي، اغفره لي، وما كان لي ايه تحمله عني، يعني انت رضيهم من عندك بقى، اهو هو اللي رضيهم من عندك. فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الايه؟ اختم لنا هذا الكتاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، على لسان ايه؟ رسلك. ولا تخزنا يوم القيامة، انك لا تخلف الميعاد. اسمعوا الى بقى، فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض. شوف بقى النفس الجميلة اللي في استجابة. طب هم كانوا ايه؟ يذكرون الله قياما وايه؟ ويتفكرون في خلق السماوات والارض، وقالوا ربنا انك من تدخل النار فقد ارضيتك، وقالوا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك. كل ذلك حينما قال الحق فاستجاب لهم ربهم. ما قال ليش انا جاوبتكم كل حاجة؟ اني لا اضيع عمل عامل منكم. فجاء بالعمل هنا. كل ذكر كلام، كل الحكاية ايه؟ كلام. اما لازم المسألة تدخل في حيز النزوع العملي، يبقى الايمان مش بالتمني بقى. فاستجاب لهم ربهم. هل قال اجاوبتهم على اللي عزيز؟ قال لهم انا والله مش هضيع عمل عامل، فاللي عايز استجيب له بقى ايه؟ استنى الروح من بعد. فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع، يعني الفكر فيه ما اغنهمش عن ايه؟ عن العمل، لانه يريد الفكر فيه وانت تعمل في اسبابه. يعني اسبابه ما تشغلكش عنه، انما اسبابه العلم ولا لا؟ اسبابهم. فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا، الذي هاجر من بلاده من وطنه من اهله من امواله من احبابه، هذا عمل، عمل اسمه عملية النزع لديني، يعني نزعت من الحتة اللي ايه وبعدين وديته الى مكان جديد عليه. يبقى دي كفاح ايمان ولا مش كفاح ايمان؟ فالذين هاجروا طيب واخرجوا من ديارهم، هاجروا يبقى معناها انهم هم يعني اللي ايه خرجوا، واللي اخرج اخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. الله دليل العملية ان الاسوة الايمانية بتكون فيه، لان هو الانسان بينشغل بايه؟ بينشغل بماله، شغل باهله، شغل بوطنه، يشغل باستبقاء الحياة، كل دي ضحية في سبيلها، ضحية بها في سبيل الثبات على كلمة الله اولا واعلاء كلمة الله ونشرها ثانيا. يبقى مش بس اكتفى بنفسه بل جاهد في سبيل الله لتنتقل الحلاوة وتبقى الى غيره. يبقى احب لغير ما احب لنفسه ولا لا؟ يبقى كل العملية دي نخرج منها على ان الفكرة واحدة. واحد يقول لك انا ايماني كويس وانا قلبي صافي بالنسبة اللي مش عارف ايه وانا ايه وانا ايه، يبقى يعني المسائل الشكلية دي ما تاخدنيش فيها. يقول لك لا يا اخي، ربنا مش في حاجة ليدي، انما في حاجة لان تعمر الكون، تعمر الكون ده حركتك، فتحرك وادرك الحركة ان ترسخ منهج الله في الارض، لأنك إن رسخت منهج الله في الأرض أدمت لوجود جماله. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، مدام دول أخرجوا من ديارهم وأوذوا وقاتلوا وقتلوا وبتاع بيجيب المقابل. إذا سمعت كلمة تقلب وتقلب في البلاد فاعلم أن التقلب يحتاج لقدرة على الحركة. القدرة على الحركة قد تكون في مكانك وبلادك، فإذا اتسعت قدرتك على الحركة اتنقلت لإيه؟ لبلد ثاني. ولذلك مثلا نشاطه إيه؟ نشاطه واسع. واسع يعني إيه؟ يعني البيئة اللي عايش فيها مش على قدر قدرته. قدرته أكثر من إيه؟ يوم يطلع يوصل. وده اللي كان بيحصل. كل برضه كفار قريش كانوا بيروحوا البلاد ويروحوا الشام ويروحوا الايه؟ ويروحوا اليمن ويعملوا الرحلات بتاعتهم. قال لك لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. التقلب ده قلنا بينشا منه ايه؟ عن ايه؟ قدره وعن حركه وعن اتساع مين؟ طموح. الحق سبحانه وتعالى يريد ان يبين لنا ان زخارف الحياة قد تأتي لمقابل المؤمنين. قال لك لكن كل زخرف لابد ان يكون مرسوما بعمره في الوجود. مهما اخذوا زينة الحياة وغروره، مش قال ايه؟ متاع الغرور تنتهي ولا ما تنتهيش؟ يبقى اللي بده يصعد النعمة ويصعد النفس يعملوا الى ايه؟ الى حياة لا تنتهي. يبقى هم خدوا الايه؟ العاجلة. ومنتهية ولا مش منتهية؟ لكن دول خدوا الاجلة. منتهية ولا مش منتهية؟ ولذلك انا دول لما قارنة حين قارنا بين طالب الدنيا وطالب الاخره، ان الصفقه لازم نناقشها من ثلاث جهات. الجهه الاولى ان الدنيا لا تقس عمرها بالنسبه لذاتها، ولكن قس عمرها بالنسبة لعمرك، لأن الدنيا عند كل أحد عمرها هي مدة بقائه فيها، وإلا فهم أن الدنيا دامت لغيري، فأنا مالي مالها بقى؟ يبقى إذا الدنيا عمرها إيه؟ بالنسبة لي بقاءت فيها، تلك على الدنيا. اوعى تقارنها تقول ده هتقعد ملايين السنين، لانها هتقعد ملايين السنين لملايين الخلق، مش كده؟ انت عمر الدنيا بالنسبه لك ايه؟ عمرك انت فين؟ وعمرك محدود، وعمرك ده على فرض انك عشت لمتوسط الاعمار، ما بالك وعمرك فيها مضمون؟ لان انت بتشوف الموت بيجي على لا بسن ولا بعمر ولا بسبب ولا بزمان، ما يبقى اذا عمرك فيها مضمون ولا لا؟ ده على فرض انك ستأخذ متوسط الاعمار فهو منتهي، ولكنك لا تضمن متوسط الاعمار، يبقى انت فيه ابو حتى رايح عمر الاخرة فيه متيقن ولا مضمون؟ متوقع. ادي واحد. يبقى اذا الدنيا عمرك فيها مضمون، والاخرة عمرك فيها متوقع. الدنيا محدودة وفي الاخرة خلود. خلصت؟ وفي الاخرة بقاؤك في الدنيا مليك بقدرتك على تصور النعمة وامكانياتها. اذا فنعيمك فيها على قدر امكانياتك وتصوراتك في النعيم، ولكن نعيمك في الاخرة على قدر امكانيات ربك وتصورات ربك في النعيم. يبقى لما تقارنها كفقة يبقى نهيه بقى، يبقى ده متاع الغرور. ولذلك ايه؟ مش لم يأتي الله لها باسم اقل من اسم الدنيا. في اسم اقبح من كده؟ ما فيش اسم اقبح من كده. الله. اذا فالذين يغترون بما ينالهم خارجون عن منهج الله من تقلبهم في البلاد بايع كل. بايع كل. واحنا يجب ان تقارن بقى ايه؟ التقلب في البلاد والخير اللي يجيب لهم بما اعد لك في الاخرة. ساعة ما تقارن المقارنة دي تبقى المقارنة ايه؟ سليمة. شوف ولذلك ايه؟ ها يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. شوف كلمة وبئس المهاد دي، المهدي هو المكان الذي ينام فيه الايه؟ الطفل. ويبقى معنى ذلك انهم في الاخرة مقلب فيهم ده، احنا عايزين لان الله لا قدرة لهم ولا اي شيء ده. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم المقابل بقى، لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار. كلمه نزل يعني ايه؟ النزل يعني الفندق، المكان اللي اعد لنزول الذئب يسموه ايه؟ نزل. شوف بقى النزل لما بتعملوا قدرات، يعني انت لما تروح مثلا لوكاندا زي لوكاندا اللي بيسموها سيدنا الحسين، ولا بعدين تروح المريجن، ولا تروح مش عارف ايه، تلاقي على حسب الايه؟ اللي بيعد. ولذلك احنا مره واحنا في سان فرانسيسكو دخلنا فندق وناخد هنا حاجه ايه؟ شيء يخيف. فكان معي زملائي واخواني، فقالوا شوف العظمه دي. انت انا قلت كده هذا ما اعد البشر من بشر. فكيف بما اعده الله للمؤمنين؟ ايه يعني ايه يعني؟ هذا ما اعد البشر للايه؟ للبشر، فكيف ما اعده الله للمؤمنين؟ هذا النزل في هذا الفيل. نعم. نزل من عند الله. وما عند الله ايه? خير من ايه? من ابرار. هنا بقى لا يغرنك تقلبه. قال لك وهم بيتقلبوا كده. ما مليش. اننا ناخدهم هم ايه? في تقلبه. ولذلك هتيجي ايه? قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله بغتة. يبقى بيتقلب كده وبيتأمزح وبعدين يقول ايه? الله. مرة يجي العذاب بغتة. ومرة يجي جهرة. قال لك اللي يجي بغتة دي علشان يبقى الانسان متوقع له في اي لحظة. واللي يجي جهرة دي علشان يبتدي يرعب ويخيف قبل ما يقع. ولذلك يكتب ايه بغتة ايه? او جهرة. يعني فيه صورتين ايه? صورتين اثنين. ولذلك شوف الحق سبحانه وتعالى لما كنا بنفسر في قول مثلا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. وهم ايه? ينظرون. ليه? لان لما تيجي الموتى كده يمكن ما يضاف بقى بحاجة. لا وهم ينظرون دي هي الايه? هي اللحظة اللي بت ايه? اللي بيجي فيها الايه? الفزع. نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. هنا يعني سوى علينا ونحن نتكلم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال بعض العلماء ان ايه الصلاة اللي ما يقدرش يصلي قائم يصلي ايه قاعد. واللي ما يقدرش يصلي قاعد يصلي ايه متجع علشان نقول له والله انت حددتها يعني خففتها حيث المقام للتعميم. ليه? قال لك لان القرآن ما يتعارضش مع بعضه. وبيفسر بعضه. فقول الحق سبحانه وتعالى. عند صلاة الخوف. واذا كنت فيه ايه? فاقمت فلتقم طائفة منهم ايه? وليأخذوا أسلحتهم. وبعد ذلك يقول تأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا إيه معك. وبعدين قال لك فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. يبقى إذا المسألة مش هنا الصلاة. ده علشان المؤمن ما يفتكرش إن ربنا خد الخمس أوقات دول هم بس اللي إيه? اللي يذكر ربنا فيهم. لا ده ذكر الله لدليل انه قال قل الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاة. يبقى حصل صلاة الاول وحصل صلاة الثاني والذكر ده ايه? علشان نعرف ان ذكر الله دائما ايه? يعني متصل بالبال مش بس الصلاة. نعم. الله الله. نزلا من عند الله وما عند الله خير من ابرار. وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله لا يشترون بايات الله ثمنا قليلا اولئك لهم اجرهم عند ربهم ان الله سريع الحساب. الحق سبحانه وتعالى يؤرخ الايمان تأريخا سابقا أمينا. ليس معنى ان القرآن تحامل على اهل الكتاب لانهم عاندوا رسول الله وواجهوا دعوته وصنعوا معه كل ما يمكن ان يحبط الدعوة. انك لا ده في من اهل الكتاب من يؤمن بالله. هذا اسمه زي ما قلنا صيانة الاحتمال. صيانة لان ساعة يقول الحق سبحانه وتعالى هنا من اهل الكتاب كذا وكذا وكذا. ساعة ما ينزل هذا الكلام برضو يمكن يكون ناس من اهل الكتاب مشغولون بتصديق الرسول وعدم بيعرضوا قضية الايمان بيه على نفسهم. فاذا ما كانوا كذلك وتظل الحمل على اهل الكتاب، ماذا يقول الذين يفكرون في امر الايمان بمحمد؟ يقولوا ايه؟ يقولوا ده من ايه؟ مش منور او طب احنا عمال معنا زيهم، ده احنا بنفكر في المسألة وبندبر مسألة الايمان بيه. فاذا ما سمعوا ان الله يقول في حقهم كذا، يقول دي مسألة بيني وبين نفسي نفسي، فمن الذي اطلع محمدا عليها من اهل الكتاب اللي يؤمن بكذا؟ يبقى ده دليل على ان ما بينطقش عن الايه؟ وان الله يعلمه بما فيه نفوسنا مما لم يبرز الى حيز الوجود. وما دام بيخبره بما لم يبرز الى حيز الوجود يبقى صادق ولا غير صادق؟ والا فمن الذي اعلمه بال؟ لان دي ان كانت الايات قيلت بعد ان امنوا يبقى ملهاش ايه؟ يبقى لازم دي تبشير بان كثيرا من اهل الكتاب يفكرون في امر صدق رسول الله في البلاغ عن الله، وهم بسبب ان يؤمنوا بسبب فقول الله ذلك يجعل العملية الايمانية في نفوسهم مصدقة. ليه؟ لانهم يقولون هذا امر في نفوسنا ولم يبرز بعد الى حيز الوجود، وما دام لم يبرز بعد الى حيز الوجود فالرسول الذي يقول ذلك يبقى مبلغ عن اله يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. والى لقاء اخر.